دلوقتي لحالي محدش غالي، انا كده مع حالي احسن بكتير. ارميك ورايا خلاص بكفاية، اصل انتوا معايا حرقتوا كتير. وبناقص منكم في قد منكم، وبكم من غيركم مصيري هعيش مش واقفة عليكم ولا مستنيكم تروحوا أو تيجوا، ما يشغلنيش. طيروا يلا طيروا، حبكم حشيله، واللي راح بكيفه بكرة يجي غيره. خفوا كده بحبة، خلاص مفيش محبة، عملت زوم عليكم هخلي اي واحد مش عاجبني. كنتوا شر خلصت منكو وبمزاجي بعدت عنكو، شوفوا حد بجد غيري زي برضو ما شفت غيري. طيروا يلا طيروا، حبكم حشيله، واللي راح بكيفه بكره يجي غيره. خلوا حد يلومني غيركم، انتهينا وقبل ما انسى اي حاجة ما بينا خالصة. كنتوا بالنسبة لي غلطة، وكنت بالنسبة لكم فرصة. طيروا يلا طيروا، حبكم حشيله، واللي راح بكيفه بكرة يجي غيره. واحد مش عاجب، كنت شر خلصت منكو وبمزاجي بعدت عنكو، شوفوا حد بجد غيري زي برضو ما شفت غيري. طيروا يلا طيروا، حبكم حشيله، واللي راح بكيفه